وإذا ضاع حقك فأنت المسؤول عن نفسك. نعم هذا تدبير لنقل الأمر من وجود إلى نفسه. إحنا علقنا على قول الشيخ من أن بعض العلماء يقولون أن الأوامر التي تتعلق بالعبادة كل هذا الإخشائي يعني علقنا فقلنا لأننا باب الفضائل ولا الكمال. وهذا ليس بصواب، أنا ظننت أن مثل ما تعلق بالفضائل، لكن هو يقول التي لا تتعلق بالعبادة كلها بالإخشاء، يعني ما لم يكن العبادة فإنه الإخشاء والتوجيه. طبعا هذا ليس بصواب كما بين الشيخ قول الجمهور رحمه الله تعالى، فقال كل أوامر الشرع كلها عبادة حتى ما يتعلق بالعادة والعبادة. نعم يعني ما يتعلق بالعادة التي تنتقل إلى عبادة بالنص. نعم. وقوله فالأمر بالإشهاد على التبايع للنفس وهو كذلك، هو للنفس وليس بواجب، ولكن يلزم أيضا أن يفرق بين ما جرت العادة بالإشهاد عليه لكونه أمرا ذا خطر وذا شأن، وبين الشيء الذاتي الذي لم تجر العادة به. فلو أردت أن تشتري خبزا بريال فإنك لا تشهد، فهذا شيء ما جرت فيه العادة لأنه شيء ذاتي. أيضا يفرق بين التبايع للنفس والتبايع للغير، فالشيء الذي لك قد نقول إنك الخيار، إن أطعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كن غنيا على مال لأن كل واحد له حق يجوز التنازل عن هذا الحق. أي إنسان له حق يجوز التنازل عن هذا الحق، فلا تأتي أنت في التنازل وأقول لا يجب عليك كذا، هذا حقك أصلا أنت نزلت عنه فلك خيار في ذلك. لكن إن تعلق الأمر بحق غيرك خلاص ليس لك بقى أن تتنازل، ليس لك أن تفعل شيء أو لا تفعله، إنما تفعل ما فيه مصلحة الغير. نعم. فالشأن الذي هيك قد نقول إنك الخيار، إن قطعته فعليك وإن حفظته فلك، لكن إذا كنت وليا على مال يتيم فهنا نقول إن الإشهاد واجب، خصوصا في الأمور الخطرة التي لها شأن، لأنه لو لم يشهد لضاع حق غيره، والإنسان يجب أن يتصرف لغيره بالأصلح ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح، ولا يجب أن يتصرف لنفسه بالأصلح. هل معنى ذلك أنه لا يتصرف لنفسه بالأصلح؟ لا يتصرف، لكن قوله لا يجب يعني ليس عليه وجوب في ذلك، لأنه قد يتنازل عن هذا الشيء في صالحه لأمر مثلا أفضل منه أو لأمر يراه مناسبا أو كذا أو كذا، فهذا ماشي حر، هذا الحق لك. الشيء الثاني قوله بالأصلح دليل على لطافة الأصلح بقي الصالح ولا بد، لكن انطلق الصالح ليفعل الضرر بنفسه، يفعل ما ليس بصالح نقول لا يصبح حرا ايضا في هذا، يصبح حرا في هذا، انما مساله الاصلح والصالح هذه مساله انت حر فيها. نعم. ولهذا يجوز ان اتضرع بمال لشخص، لكن لا يجوز ان اتضرع بمال اليتيم لشخص. نعم. فانا قوله طب لو قال والله يا اخي انا احب اليتيم هذا الخير واحب له ان يدخل الجنه ان شاء الله ويكون من الجنه، هو له مثلا عندي له تحتاج مليون جنيه فأنا أتصدق بهذا رغبة من أخي في الآخرة وكذا، نقول أسأت حين تفعل ذلك وصدنا عليك المبلغ والصدقة لك، لكن تلزم هذا المبلغ لأن الصدقة لابد لها من نية، لابد لها من نية، وهذا الولد ليس عنده نية. ثانيا أن الصدقة تكون مما يعني صدر عن حاجة الإنسان، وهذا الطفل لا يدري وليس عنده أهلية ولا تمييز لما هو الأصلح، لكن إذا فلاق هو حر وحينئذ ترفعه ولا يبقى ولا يكون يتيما، لكن هو يتيم يجب عليك أن تتصرف له بالإيه؟ بالأمر. فالتبرعات ما ينبغي، التبرعات ما ينبغي، بل نزل الإسلام إلى الاتجار في عمل في مال يتيم من أجل أن ينمو، فلا تأكل الصدقة ولا تأكل الزكاة، وهذه الزكاة حق في المال،

بجواز أن تسألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. يعني مثلا الطواف على الرمي، الحلق على الرمي، وهكذا. ما الذي يصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم هذا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فكان التيم سنة ليس واجبا. نعم. قوله محظور الحظر بالضرب المشارة يعني التي فيها ألف ولم حظر يحظره، كقوله إن عذاب ربك كان محظورا، وقوله مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء. المعنى يتغير جملة وتفصيلها. فالحظر يعني المنع، وفي معنى إن عذاب ربك كان محظورا بالفاء يعني ممنوع، لا انما محذوره بالفعل من الحضر يعني يحضر. قوله غير محل الصيد وانتم حرم تدل على انه لا يجوز للمحرم ان يصطاد، ثم قال واذا حللتم فاصطادوا فامر بالصياد بعد الحجر. السؤال، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد سواء كان في الحل أو الحرام. إذا أحرمت فتمنع المصطاد لإحرامك سواء كنت في الحل أو الحرام. أما غير المحرم فإنه يمنع من الصيد في الحرام. إذا صارت يمنع الإنسان من الصيد في الحرام ويكون المنع للمنطقة في الحرام، وطرق يمنع الإنسان من الصيد لكونه تلبس في الإحرام. فإذا تلبس في الإحرام فليس ثم فرق بين أن يصطاد في المنطقة الحرم أو غير منطقة الحرم. وأما إذا لم يتلبس بالإحرام فإن الصيد يكون في حقه يعني محظورا إذا كان في منطقة الحرم فقط، أما إذا كان خارج الحرم فلا بأس للصيد. نعم. وإذا قال إذا حللتم فاصطادوا يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، هذا المحرم. طيب عرضوا او الامر بعد الحظر غير محل الصيد وانتم حر ما يجوز. طيب واذا حللتم فاصطادوا اصبح هذا الامر بعد الحظر على ما يجوز خلاف بين الاصوليين. نعم. قال السؤال ابدا لا يجوز المحرم أن يدين ولا أن يشير ولا أن يناول مثلا سيفا أو قوسا للصائد أبدا. أي إشارة ما يجوز. سؤال، فإن نقول يجب على كل من حل أن يصطاد الجواب لا بالاتفاق. سؤال عين سن الجواب لا، فهل كلما احملت من الحج والعمره تخرج بحثا عن الطيور؟ الجواب لا يتم، فالامر اذا للاباحه. ولهذا اختلف الاصوليون هل الامر بعد الحظر للاباحه او لرفع الحظر؟ فقال بعض العلماء الامر بعد الحظر للاباحه واستدلوا بهذه الايه وبقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قالوا فالأمر للإباحة لأن قال وضعوا البيع، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. وذهب البعض إلى أن الأمر بعد الحظر برفع الحظر. فإذا قلنا الثاني فإنه إذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى الحكم الأول، فإذا كان الذي نهي عنه في الأول مستحبا صار مستحبا وإن كان واجبا صار واجبا.

ولا أقول له إذا كنت معذورا فاشرب وأنت قائم وإذا كنت لا أقول اشرب وأنت جالس فأقول لكني معذور نقول له يجوز إذا لابد تأخذ الفتوى هذا التضرر أنت تدل الناس على اشرب فإن كانت أعذار اجعل الناس من الذين يقولون إيه هذه الأعذار يا شيخ أنا وقعت في غيبة في إنسان حرام لا يجوز اتق الله واستغفر مستحيل هذا هذا جواب الجواب الثاني أنا وقعت في غيبة شخص نقول وما هذا الشخص أهو شخص مشهور بالفقه والمجون أهو شخص مبتدع في الدين أهو شخص اللي بقى كل الحالات المستثناء من الولايات سألك تشبيه على ما هو عليه ففرق بين أن يقول مجيت على الحرس بعد فعل وقع أو أن يقول مجيت على الحرس لما بفعل سيأتي وعليه يستدل هذا الرجل بهذا بهذه الإباحة ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل في العمل إيه؟ إذ نعم رجل قرأ عليك الفاتحة فقلت ادخل كلمة ادخل هنا ادخل معناها رفع ما يتوهم فيه المنع والحظر كأنني حين قلت ادخل أنني قلت لا حرج عليك إذا دخلت وليس معناه أني ألزمك بالدخول أو أمرك بالدخول فوالد ما زلت منذ حين أتذكر وأتأمل كيف نجد ضابطا يضبط جميع نصوص الواردة كل نص بعينه ولا أستطيع ولكن هذه القاعدة هي العامة الغامضة أن الأمر الوجوب أما إنها تشمل كل نص في كل مسألة فأنا أجد أنه يمر بنا الكثير من الأوامر وهي عند العلماء إما كلهم حسب علمنا وإما أكثرهم ليست للوجوب والحقيقة أنه حتى النصوص التي ساقها المؤلف في الدلالة على الوجوب يمكن للإنسان أن يؤولها فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه يخاطب الصحابة والمفترض أن يطيعوا ولهذا فإن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصحابة كان واجبا عليهم أن يتحللوا من الحج المفرد أو القراء إلى عمرة في تلك السنة وقال لأحد أمر لا أكثر إليهم مباشرة ولأنهم لو تنرضوا لكان إن من بعثهم يلتم بهم يعني فسخ الأمر إلى الحج تجدر عن قول الجمهور أن هذا هو السنة أن الإنسان يفسخ الأمر إلى الحج هذا قول الجمهور أنه السنة وليس واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسخ حيث ساق ولو كان واجبا لاستغفر من هذا وذهب بعض العلم يا شيخ الاسلام ذهب بعض العلم الى كابن القيم الحق الى وجوب ذلك مطلقا وجوب ذلك وان الانسان يجب عليه ان يتمتع فيفسخ العمره الى الحج بحديث ابن عباس رضي الله عنه المشهور والذي فيه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال بكر وعمر والقول الثالث واكتشف الكلام ان الوجوب هذا طبعا الذي تدل عليه الدلائل ان الوجوب هذا انما كان خاصا للصحابه في هذه الساعه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا ووجب عليهم فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لكن هذا الوجوب خاص بهذه السنة وليس عاما وهذا الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه وعمر ولهذا كان أبو بكر وعمر يريان أن الإفراد يرى أن الإفراد أفضل ليه؟ كما قال عمر ليس شيء من البيت مهجورا يخشى عمر رضي الله عنه أن يهجر البيت لو حججت أنا الآن متمتع جمعت بين الحج والعمرة خاف ما أشجر البيت لكن عمر رضي الله عنه يرى أنه تأتي بالحج ثم تأتي بالعمرة بعد ذلك في أي وقت حتى لا تهجر الحج